لا تلوم القانون. سوف تستأنف المحكمة التحقيق الآن. بناء على تقرير المدعي العام الشريف فيبرغ، قد حضر وتقدم للمحكمة شاهد على البارون سبرينجل، وهذا الشاهد يؤكد أن تهمة الخيانة الزوجية ضدها حقيقة. المزارع ألكساندرسون. أنا ذا. كيف تثبت شهادتك؟ رأيت الحادث بنفسي. إنه يكذب، دعه يثبت هذا. أثبت ذلك، إنني شاهد هذه المرة. ليس كلامك دليلا حتى ولو دعوك بشاهد للحظة. ربما كان على الشاهد أن يحضر شاهدين آخرين على صدقه، وعليهم أن يحضروا زوجا آخر من الشهود. أجل، قد يكون من الواجب استدعاؤهما حين لا يجد المرء ضمانا على أنهم لا يكذبون كلهم. لن نحتاج لشهادة المزارع ألكساندرسون. اسمحوا لي أن أضع أمام المحكمة كل المراسلات التي سوف تثبت نهائيا خيانة البارون. ها هي نصوص الخطابات، وفي حيازة المتهمة نسخ منها. لقد كانت البارونة مستعدة وراغبة في أن تقسم على براءتها منذ لحظة مضت، ولكنني لم أفعل، والآن أعتقد أنه قد آن الأوان لنقول إني والبارون إننا قد تساوينا. إن القانون لا يلغي الجريمة بالجريمة، سيصفى حساب كل منكما على حدة. إذن طالما أننا هنا، أريد أن أضيف لملف القضية دعوى ضد البارون عن صداق الذي بعثره. إذا كان البارون قد أنفق صداق البارونة باستهتار، فهذا أمر خليق بأن نسويه الآن. عندما تزوجنا أحضرت البارونة معها أسهما قيمتها 6,000 جنيه، ولم نجد لها مشترين، وأخيرا صارت عديمة القيمة. وبما أن البارونة عندما تزوجت كانت تعمل كعاملة تلغراف، ورفضت على حد قولها أن يعولها زوجها، فقد تزوجنا بناء على اتفاقية قررنا فيها أن يعول كل منا نفسه، ولكنها فقدت وظيفتها بعد الزواج، وكنت أعولها منذ ذلك الوقت، وقد قمت بذلك دون أي اعتراض. ولكن طالما أنها قد عادت الآن بفاتورة تطلب دفع قيمتها، فإني أطلب السماح لي بتقديم فاتورة خاصة بي مقابل فاتورتها، وهي تصل إلى 35,000 جنيه، وتصل إلى ثلث مصروفات البيت خلال سنوات زواجنا. وهذا معناه أني أنا نفسي أقبل ثلثي مجموع مصروفات البيت. هل كانت هذه الاتفاقية مكتوبة؟ وإذا كانت كذلك، فهل هي في حوزتك؟ كلا، لقد كانت اتفاقية شفهية. هل عندك يا بارونة ما يثبت أنك أعطيت البارون صداقك؟ عندما فعلت ذلك لم يدر بخلدي قط أن من الضروري الحصول على إيصال. لقد كنت مؤمنة بأني أتعامل مع رجل شريف. إذن سيكون من المستحيل علي أن أبت في الأمر. هل يتفضل المحلفون بالانسحاب إلى حجرة المداولة الصغيرة ويبحثون ويتشاورون ثم يقررون؟ تفضل. هذه العدالة التي هنا أعمق من أن أستطيع فهمها. أظن أنه من الأصوب أن تعود الآن للبيت مباشرة، وإلا فإنك ستلقى نفس تجربة مزارع ماريستاد. أسمعت بما حدث له؟ كلا لم أسمع. حسنا، ذهب للمحكمة كمتفرج ثم دخل قضية كشاهد ثم انتهى الأمر بأن جلد 20 جلدة. يا للجحيم يا للعنة، ولكن ذلك لا يدهشني، أنا لا أستبعد شيئا عليه. يبدو أنك ترى أنه من الصعب عليك البعد عني. هيلين، لقد جرحتك يا هيلين، أغمدت سكينا في جسدك وأحس بدمي ينهمر، فدمك دمي. بالتأكيد أنت تجيد تزوير التهم. لا، مجرد مقابلة تهمة بتهمة. إن شجاعتك مستمدة من اليأس، شجاعة مخلوق محكوم عليه بالإعدام، ومجرد تخليك عن هذا سيجعلك تنهارين، لأنك إذا لم تجديني أحمل عنك أحزانك وأوزارك سوف يعذبك ضميرك. هيلين، هل تعرفين لماذا لم أقتل نفسي؟ لأنه كانت تنقصك الشجاعة. كلا، لم يكن خوفا من نيران الجحيم، فهذا ما أشك فيه، ولكني أخذت أفكر إنك حتى لو أخذت الطفل فسوف تموتين خلال 5 سنوات. نعم نعم، ذلك ما قاله لي الطبيب، وحينئذ يصير الطفل بلا أب أو أم. فكري في ذلك، سيكون وحيدا في الدنيا. 5 سنوات، تلك فرية. 5 سنوات، ثم سواء شئت ذلك أو لم تشائي سيكون الطفل معي. أوه كلا، مطلقا، سوف ترفع عائلتي قضية وتأخذ الطفل منك، وحتى لو مت فسوف تعيش وصيتي. أجل لا يعدم الشر طريقه إلى الحياة، ذلك حق، إنه لا يموت قط. ولكني أحب منك أن تخبريني، لماذا أنت ضد أخذي الولد؟ لماذا تحرمينه من أبيه عندما تعلمين أنه يحتاج لأبيه؟ أتعاقبين الطفل هكذا بدافع المكر الخالص والانتقام الكامل؟ هل تعلمين ماذا قلت للقص؟ لقد قلت له إنه ربما يكون عندك بعض الشك في أبوة الطفل، وربما كان ذلك السبب رفضك ترك الطفل لي، معتقدة أني لا أرغب في أن أبني سعادتي على أساس مزيف. فأجابني: كلا، لا أستطيع أن أفكر أن من الممكن أن يكون عندها دافع نبيل هكذا، وأنا أشك في أنك نفسك تعرفين لماذا أنت مجنونة هكذا بهذه المسألة، ولكني أعتقد أن معركتنا من أجل البقاء، وأن استمرار الحياة يفرض علينا التمسك بالأبناء. إن لابننا هذا جسمك أنت وروحي أنا، والروح شيء لا تستطيعين تحطيمه. سوف تجدينني في الوقت الذي لا تتوقعينني فيه، في أفكار ابني ستقرئين أفكاري وتجدين ذوقي وطباعي وعواطفي، وهذا هو السبب الذي سيجعلك تكرهينه في يوم ما كما تكرهين الآن، وهذا ما أخشى. إنك لا تزال تخشى أن أخذ الطفل منك. إنك امرأة وأم، لذا فأنت تملكين ميزة عني عند أولئك الذين يجلسون ليحكموا فينا، ورغم أن العدالة تلقي بسهام طائشة إلا أنها دائما مسمومة. رغم أننا على وشك الافتراق إلا أنك تعرف كيف تزجي المديع، وقد تكون الحقيقة رغم كل شيء أنك لا تكرهني مثل ما تبدي. بمنتهى الصراحة، أنا لا أعتقد أني أحتقرك كثيرا مثلما أحتقر فضيحتي وخيانتي، ولكن قلما أستطيع أن أقول إني لا أكرهك، لماذا؟ لماذا هذه الكراهية الشديدة؟ ربما لأني لم أدرك حقيقة أنك ناهزت عقدك الرابع، وأن شيئا رجاليا بدأ يتأصل فيك، ربما من تلك اللمسة الخاشنة التي شعرت بها في قولاتك وفي ضماتك، حتى أنني وجدتها منفرة لدرجة ربما كانت كذلك، فأنا لم أخبرك من قبل. إن أعظم أسف شعرت به في حياتي كان لأني لم أولد رجلا. وهكذا إنما كان أسفك بدوره قد تسبب في الأسى العظيم في حياتي. والآن فأنت تفأرين لنفسك من إحدى خدع الطبيعة بتربية ابنك كامرأة. هيلين، هل تعاهدينني على شيء واحد؟ هل تعدني بشيء واحد؟ ماذا يفيدنا العهد؟ أنت تعلمين أننا لا نحافظ على عهودنا. مطلقا أنت محق، لا تجعلنا نبذل عهودا أخرى. ولكن هل تجيبين على سؤالي بصدق؟ حتى ولو قلت الحقيقة فسوف تظنها أكذوبة. أجل، أظن ذلك. ألا ترى أن كل شيء بيننا قد انتهى للأبد؟ للأبد؟ للأبد، وقد أقسمنا ذات مرة على أن يحب الواحد منا الآخر ليوم البعض. يا له من عار أن يضطر الإنسان لأن يقسم قسما كهذا. لماذا تقولين ذلك؟ إن زواج رباط، أليس كذلك؟ حتى وهو بوصفه هذا. لا أستطيع أن أتحمل أي رباط قط. أتعتقدين أنه كان من الأفضل لنا ألا نرتبط الواحد بالآخر؟ أجل، بالنسبة لي كان ذلك أفضل. إني أعجب، ما كنت والحالة هذه لتملكي أي سلطان علي. ولم تكن أنت أيضا لتملك أي سلطان لك علي. وهكذا كان الأمر، كأنما لو أنك تخفين كسرا صغيرا يصعب تقسيمه، وبالتالي ليس الخطأ خطأ القانون ولا خطأنا، وليس من المستطاع أن تنحي باللائمة على أي واحد آخر. لا يزال علينا أن نتحمل المسؤولية. الآن قد قرر الحكم. هيلين، إلى الملتقى. هيلين، إلى الملتقى يا إكسل. الفراق صعب، والحياة مع المستحيلة، ولكن على أي حال لقد انتهت المعركة. ليت الأمر كما تقول، ولكني أخشى أنه قد حان وقت البدء. على طرفي النزاع في القضية الانسحاب أثناء مداولة المحكمة. إكسل، كلمة معك قبل أن يضيع وقتها. علينا أن نستعد لاحتمال أن يأخذ الطفل من كلينا. ألا تقود عربتك حتى البيت وتذهب بالطفل إلى أمك، ثم لنهرب من هنا بعيدا جدا عن هذا المكان؟ لا أستطيع كبح جماح الشعور بأنك تحاولين خداعي مرة أخرى. كلا، لست أخدعك. لم أعد أفكر فيك، ولم أعد أفكر في نفسي. لقد نسيت كل شيء عن الثأر. أنقذ الطفلة فحسب، هل تسمعني؟ تصرف من فضلك. سأفعل ما تقولين، ولكن إذا كنت تخدعينني لا يهم، سأفعل ذلك. لقد فحصنا كل شهادة في هذه القضية، والآن سأطالب الأعضاء المحلفين أن يعبروا عن رأيهم الموقر قبل صدور الحكم. أما من ناحيتي فأنا أرى أن من المعقول أن يعطى الطفل لأمه، فبينما كلا الزوج والزوجة متساويين في المسؤولية عن خيانتهما، إلا أن الأم بطبيعتها أكثر صلاحية للعناية بالطفل عن الأب. بناء على القانون المعمول به حاليا، فإن مركز الزوجة وأخلاقها يقررهما الزوج نفسه وليس العكس. والزوج هو القيم الأمثل على الزوجة في مراسيم الزواج التي تمنح الزواج قوته الفعالة. كما نعلم الزوجة موضوعة تحت تصرف الزوج، وعليه يبدو لي أن الرجل قيم على المرأة. على الأطفال أن يشبوا على عقيدة أبيهم. من هذا يتضح إذن أن الأطفال يذهبون مع الأب وليس مع الأم. ولكن بما أن الزوج والزوجة في القضية التي أمامنا متساويان في الجريمة، تبعا لما سمعته المحكمة فهما متساويان في عدم الصلاحية لتربية الطفل، ومن رأيي أن يؤخذ الطفل من كليهما. لما كنت متفقا مع أولف أندرسون في الرأي، فإني أحب أن أنبهكم إلى أن القاضي في مثل هذه القضايا عادة يعين رجلين معروفين لرعاية الطفل والممتلكات التي في حوزته، وينفق دخل الممتلكات على تكاليف معيشة الزوج والزوجة والطفل أو الأطفال. أحب في تلك الحالة أن أقترح اسمين، ألكسندر إيكلاند وإيرم فريد سودربيرغ، كوصيين فكل منهما معروف بالاعتدال وإمكانية الاعتماد عليه، ومعروف بشخصيته المسيحية ومركزه. أوافق على ما عرضه أولف أندرسون أوبيك بخصوص فصل الطفل عن أبويه، وأوافق مع أكسل فالين بخصوص الوصيين اللذين تضعهما شخصيتيهما المسيحية في مكانة الصلاحية الرائعة للعناية بالطفل وتنشئته. موافق على ما قاله المحلف روث تول. أنا موافق أيضا. موافق. بما أن غالبية المحلفين قد عبروا عن رأي مخالف لرأيي، فإني سأطلب من المحلفين الاستمرار في التصويت على القضية. أولا يجب أن أسألكم هذا السؤال، هل توافقون على اقتراح أولف أندرسون بأخذ الطفل من أبيه وأمه؟ وهل أنتم كلكم موافقون عليه؟ من لا يوافق على ذلك يتفضل برفع يده. لقد عارض حكم المحلفين رأيي، سوف أثبت معارضتي لهذا القرار في السجن. إن قراركم يبدو لي قاسيا بدرجة غير مناسبة. يحكم على الزوج والزوجة بالانفصال من الفراش والمأوى لمدة عام، ويحكم عليهما بالسجن إذا اتصل أحدهما بالآخر خلال هذه الفترة. نادي طرفي النزاع. ليدخل طرف النزاع. هل البارون سبرينجل غير موجود؟ سيحضر البارون فورا. لن يلوم المتغيب إلا نفسه. حكم المحكمة الدورية كالآتي، يحكم على الزوج والزوجة في هذه القضية بالانفصال عاما من الفراش والمأوى، ويبعد طفلهما عنهما، ويوضع تحت رعاية وصيين لتربيته وتعليمه. وقد اختارت المحكمة عضوين من المحلفين كوصيين، هما ألكسندر إيكلاند وإيرم فريد سودربيرغ. إنني أعارض الحيف فيه، وأعارض اختيار المحلفين أيضا، فكلهم عدو شخصي لي. واختيار الوصيين ألكسندر إيكلاند وإيرم فريد سودربيرغ أيضا، فكل منهما لا يملك الضمان المالي المطلوب من الأوصياء. وعلاوة على ذلك سوف أسجد التهمة ضد جنابكم لانعدام المقدرة على الحكم عندكم وعدم فهم الأمور